ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيلة قال يا بني فلان إني رسول الله إليكم جميعا آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تنصروني وأن تمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا انتهى من قوله قال الذي وراءه يا بني فلان إن هذا جاء ليسلخكم عن اللات والعزى وعن حلفائكم من الجن من بني مالك بن أخمس. كان عندهم حلفاء من الايه؟ من الجن. فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه عبد العزى. عمه عبد العزى. يبقى في أول ما جاء الدعوة وقف مني المنبر، ولما جاء يعرض نفسه على القبائل وقف كأنه مترصد حركات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش عداوة بس امتنع عن أن يقول لا، ويحاول أن يسد الباب. وأيضا العصبية التي جاءت لبني هاشم والكف حول أبي طالب كافل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك حصل حصار الشعب، أبو لهب وحده من بني هاشم انسلخ عن قومه وعاهد قريشا في مقاطعة بني هاشم. يبقى الإنسان اللي انسلخ عن قومه وبني هاشم انحصروا في الشعب وعلى رأسهم أبو طالب، أبو لهب كان مع قريش في جانب من المقاطعة، يبقى إذن سادر أيضا في عدائه لرسول الله، ويتعدى ذلك إلى إيه؟ إلى امرأته. فما كان من الحق سبحانه وتعالى إلا أن سجل هذه الأحداث كلها. ثم كما قلنا خرق حجاب يديه وقال هذا لا يمكن أن ينال نور الإسلام. فقال الحق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب، تب بمعنى القطع الهلاك البوار. وطبعا يعبروا عن اليدين ويعنينا كل جسم، لأن أغلب الأعمال تزاول بالأجر بما عملت أيديكم. بس إحنا عجازة في الآخرة بما عملت أيدينا، طب بما عملت أرجلنا، بما عملت ألسنا، بما عملت عيوننا. ولكن نظرا لأن أغلب الأشياء تزاول دائما باليد، فيقول الحق سبحانه وتعالى تبت يدا. هو أبو جهل دعا، لا شك أنه دعا وهو يعرف من يجيب ذلك الدعاء. ما الدعاء المين يعني؟ لو كان في مكنته أن يسدها كان يسدها. إذن فهو بقوله سدت يداك يدعو أن تسد يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أن يدعو أن تسد إيديه، يدعو عليه ليس في مكنته هو أمتي. يبقى لازم بوجدان وبعواطفه وبفطرته يعلم أنه غير قادر على ذلك، فلسانه يقول الدعوة لا بد لمن يملك. إذن هذا شهادة منه حينما يدعو على رسول الله بأنه لا يملك أن يفعل المدعو به برسول الله. أبو جهل حين يدعو، يبقى إذن فهمنا منه أنه لا يقدر، وأنه بفطرته وغلبة الحق على لسانه لن يتوجه بالدعاء إلى من يتوجه. فابنه اللي انت تتوجه للدعاء به هو نفس من تكذب محمد في البلاغ عنه. هذا ما يدل على أن الفطرة اللي في النفس بتعمل ايه؟ بتصادم الفكر، بتصادم التعقل الكاذب، بتصادم الهوى. فلما هو يقول ثبت يد أبي لهب ويدعو مين؟ يدعو القوة اللي تقدر على التخديد. هو يدعو على القوة لأنها مبلغة عمن يدعوه، فأتسمع له هذه القوة؟ يبقى دعاء هراء ولا لغو ولا مش لغو؟ يبقى إذن أبو لهب دعا لغوا في قوله ثبت يد، لهذا جمعتنا دعا لغوا. ولكن الحق الذي يملك هو الذي قال تبت يدا أبي لهب. وحين يكون المدعو لأن يسد هو القائل تبت يدا، يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معنى ذلك أن التضاد حاصل،

يبقى الضدين لا يجتمعان معا، ان ثبت السكون انتفت الحركه، وان ثبتت الحركه انتفى السكون. اذا لا يجتمعان ابدا ولا يرتفعان، فلا يخلو الجسم عن واحد منهما، اما ساكن واما متحرك. ولكن النكبين صحيح لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان. نعم. ويجي واحد ثالث ازاي؟ تيجي مثلا ابيض واسود، الابيض والاسود ما يجتمعوش، فشارك الضدين في انهما لا يجتمعان، لكن الخلاف ان الضدين لا يرتفعان معا ايضا، انما النكبين قد يرتفعان معا. ويجي لون احمر ويجي لون احمر، يبقى هم لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان، بمعنى ان يجيء شيء اخر يحل محلهم الاثنين. اذا فالضدان دائما بين القسمين، يعني شيء ما ليش مبارسين اثنين، هذا هذا. لكن النكبين ياتي في الشيء ذو الاقسام الكثيره، الالوان عندنا كانت كثيره قوي، لما يكون لونين متناقضين يبقى ما فيش مانع ينشال الاثنين ويجي لون ثاني، يجي لون رابع، يجي لون خامس. اذا فالضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود واحد. ولكن النكبين لا يجتمعان صح، وانما قد ايه؟ قد يرتفعان. نقول انه في تعدد الالهه، اما ان يتفق واما ان يختلف. عايزين نشرح دليل التمام اللي هو بيخدم قضيه سوره الاساس، اما ان يتفق واما ان يختلف. نمسك سوره الخلاف، ان اختلف اراد اله ان يخلق هذا ساكنا والاله الاخر اراد ان يخلقه متحركا، والشيء كما قلنا لا يكون متحركا ساكنا في آن واحد، بل هيبقى على حاله واحده، يا متحرك يا ساكن. اذا فلا بد ان يوجد واحد منهما، فثبت مراد اله ولم يثبت مراد اله اخر، لان الضدين لا يجتمعان معا. فاذا كان الاثنين هينفذوا مرادهم يبقى ده محال اجتماع الضدين. الضدين يعني ايه؟ ده يخلقه متحرك وده يخلقه ساكن، هاتين شيئا متحركا ساكنا، اذا فمرادهما معا لا ينفذ ابدا. اذا فلا بد من نفوذ مراد واحد، اما ان يوجد على هيئه الحركه واما ان يوجد على هيئه السكون. فان وجد على هيئه الحركه كان الاله صاحب خلق السكون عاجز امام اله خالق الحركه، وإله يتفق بالعجز في مظهر من مظاهر الإيجاد ألا يخلق أن يكون إلها. إذا القضية عندنا، إحنا عندنا الضدين وعندنا النقيضين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهنا نأتي في شركاء مع الله، هيتفقوا ولا يختلفوا؟ نشوف يختلف، فالدوري بساكن ودوري متحرك. فإن نفذ مرادهما معا كان ذلك عين المحال لاجتماع الضدين، والقضية الأساسية أن الضدين لا يجتمع. فإن نفذ مراد واحد منهما ثبت عجز آخر، وما دام الآخر قد عجز فلا يمكن أن يكون إلها، وإن اتفقا بهذا إن اختلف. طب وإن اتفق؟ اتفقوا على إن اتفق على أن يقوم كل واحد بمنطقة نفوذ، ولا على أن يكون العمل الواحد والثاني كده موافق، أو على أنه مباشر العمل الاثنين؟ مباشرة العمل الاثنين يبقى تحت الحرص، أو إن دخل جانب ودخل جانب، الذي أخذ جانبا قادر فيه ولا الجانب الذي لم يأخذه عاجز فيه، يبقى ثبت العجز في الإله، يبقى برضه ما ينفعش. الله. إذا المسألة سواء كان بالاتفاق أو بالاختلاف لا تنفع أن يكون في اختلاف شيء.

ان تنقل الى البشر مثله، فالكيفيات التي يزاول بها الله سلطانه في ملكه برد العقل البشري عليه، ولذلك كان الجواب تطبيقا عمليا. الايمان حين يوجد ويورث الاخلاقون يقبل الانسان في حياته بكل الطاقات الممنوحه لله منه. كيف؟ قال لك الحياه فيها اغيار والحياه فيها متقابلات، في قلب وفي ضعيف، وفي قادر وفي عاجز، وفي عالم وفي جاهل، وفي خير وفي شر، وفي احداث معين وفي احداث سوء. الله، فلو لم يكن الانسان في هذه الدنيا مستندا الى رصيد قوي من ايمانه بالله وان الله هو الوجود الحق وما عداه وجود مقيد، من وجود الحق هو الموجود لذاته، اما وجود كل العالم اي ما سوى الله فوجود لغير ذاته، وما دام وجود لغير ذاته على التحقيق لا وجود له، وما دام على التحقيق لا وجود له لانه اثر من اثار فاعل الحق، اذا فالفاعل الحق الذي يدير احداث الكون هو الذي يجب ان تعتقد انه الفاعل لكل شيء. وما دام اعتقدت بكل شيء فان كنت ضعيفا فلن يستعبدك قوي اي لن ترهب قويا، وان كنت فقيرا كذلك، ان كنت في اي مظهر من مظاهر الضعف في اي صورة من صور الحياة لا تستند القوي فيها ولا تعتقد ان ذلك القوي يستطيع ان يعطيك منها شيء وبذلك رجوك تنهار امامه، لا، حين تعلم ان الفاعل الحق هو الخالق الحق اذا الناس كلهم في نظر الله سواء، لا فضل لقوي على ضعيف ولا لغني على فقير. واذا عرفت ان الفاعل الحق هو الحق سبحانه وتعالى اذا فاحداث الحياه لا تهزك ابدا، حين يجرى عليك شر مما تعرف انه شر في قانونك تعلم ان مجريه عليك هو الله وانت صنعته، وما دمت انت صنعه الله فلا يوجد اخرق من صناع البشر يحطم صنعته وانما يعمل فيها يده لاصلاحها، فلازم تعلم ان ذلك الشر انما جاء لخير انا بقانون الشر، وانما مراد الله فيه ايه؟ مراد الله فيه خير. ما دام الانسان يعتقد كده اذا سيعيش بكل رجوله وكامل طاقات انسانيته، لا يتزعزع امام حدا ولا يرهب شيئا ولا يخاف ولا يرغب في احد، لانه يعلم ان الواهب الحق هو الله سبحانه وتعالى. هات مجتمعا من المجتمعات وصدق فيه هذه. هو عنصر توجيه العباده للاله الحق، فقال قل هو الله احد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقلنا لهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين السورتين دائما في سنة الفجر وفي سنة الضحى وفي سنة المغرب وفي مغرب ليلة الجمعة، قرنا للأمرين وهو السلب أولا والإيجاب ثانيا. وقلنا إن كلمة الإخلاص نفسها مكونة من السلب ومن الإيجاب، لا إله، وبعد ذلك أثبتنا فقلنا إلا الله. ولذلك كان بعض أهل المعرفة دائما يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبقي حياتهم حتى يخرجوا من حيز النفس، ومعنى أن يخرجوا من حيز النفس أنه يخاف أن تقبض روحه وهو يقول لا إله فيموت على هذا الوضع، فكان يسأل الله أن يبقي حياته حتى يدخل في عنصر الإيجاب أي يأتي بالله. ولذلك قال بعض العارفين أن العبادة المحضة تبدأ بلا إله إلا الله ثم تنتهي بالله، الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون،

عايز لحمة العابد بالمعبود مباشرة، فكأن بمجرد سؤالهم يكون منه الجواب. وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل فإني قريب، بمجرد السؤال أنا قريب. يبقى إذن كل سؤال في القرآن أجيب عنه بقل بغير سائل إلا فقل ينكفها، خلاص. وآية واحدة وردت بدون قل، ليه؟ اللي هي بتحقق المعنى، التقاء العابد بالليل بالمعبود. نيجي بقى هنا، ادي معنى قل هو الله احد. قل هو الله، هو دي زي ما بيقولوا عندنا في النحو، طبعا احنا عارفين ان في حاجه اسمها ضمير الغيبه. احنا عندنا الضمائر ضمير غيبه وضمير ايه؟ تكلم وضمير خطاب. الغيبه يعني شيء غائب عني، وبعدين اقول هو هي هما كده، هم هن، كل دي ايه؟ اشياء غائبه. وبعدين المخاطب يقول له انت انت انتما انتم انتمنا، مثلا المتكلم انا مثلا نحن الله. اذا في الضمائر عندنا ثلاث انواع، غائب وتكلم ومخاطب. اما قرينه التكلم فالمتكلم، ساعه ما تقول انا افعل كذا ما حدش يقول لك انت مين، لانه ليس مع العين اي، يبقى إذن قرينتها التكلم. ولما أجي أخاطب واحد أقول له أنت، قرينتها الخطاب، فالتكلم المتكلم هو اللي بيقول والمخاطب هو. لكن هو ما قرينة معرفتها؟ قرينة تعريفها دي تروح على معرفة الذات، مع أن الضمير من المعارف، لكن هو من المبهمات، هو اللي هو مين. ولذلك قال لك أهو ضمير الغائب ده عايز حاجة لتدلك على مدلول هو ايه، نسميها مرجع الضمير. مرجع الضمير تبقى هو لا تقال الا اذا كان لها ايه؟ مرجع. انا لقيت فلانا الامس مش انا عارف، وبعدين قال لي هو كذا كذا كذا، هو يعني اللي تقدم. يبقى اذا لا بد لضمير الغيبه لانه مبهم من قرينه تدل على المطلوب منه. يمكن انا في العام الماضي كنا تعرضنا للحته دي شويه، وقلنا ان الضمير الغايبه ساعه ما يعود على المرجع مره يعود على نفس المرجع، ويبقى المراد به نفسه ايه؟ مرجعه. ما تقول لي ان لقيت زيدا فاكرمته، اكرمت مين؟ هو نفسه جدا. وبعدين قلنا طيب لما قال تصدقت بدرهم ونصفه، نصف مين؟ يعني خدت الدرهم تاني المتصدق له رحت قسمه اثنين كده وبعدين صدقت بنفسه؟ الدرهم اللي صدقت بيه خلاص راح. فلما اقول ونصفه يبقى النصف، لا يبقى الدرهم ده ماليش دعوه، يبقى نصف نسبه. يعني درهم مساوي له جبت نصه وصدق الله. اذا مره يعود الضمير على نفس المرجع، ومره يعود على جزء المرجع او مثل المرجع. قلنا هناك في قوله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، عمر مين؟ المعمر. بقى واحد معمر بقى 100 سنه يقدر يعني نقول ده ربنا يموته طفل؟ استحاله، بقى معمر خلاص. يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مش عمر المعمر، لان دي استحاله. ما دام سنه بقى 100 سنه نقدر نقول ربنا يموته سنه 10 سنين؟ يبقى ما يعودش على المرجع، وانما يعود على جزء المرجع. ايه جزء المرجع؟ قال لك الان المرجع قد يكون مكون من اشياء. ما معنى معمر؟ ذات ثبت لها التعمير. معنى قائم يعني ايه؟ ذات ثبت لها القيام. فالمعمر دي ذات وثبت لها التعمير. فلما يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مش من عمر الوصف، من عمر الذات فقط. فكأن في ذاتين، ذات ثبت لها التعمير وذات لم يثبت لها التعمير. فرجع الضمير على جزء مدلوله، على جزء. انت لما يقول قل هو، انت بالله كده تيجي الكلام كده تقول هو من دون ان يكون هناك مرجع؟ ما نعرفش هو مدلولها ايه بدون مرجع. أم قال لك فكأن إذا أطلقت هو